إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما يزال الحديث متواصلا في دورة أصول التفسير وقواعده، وهذا المجلس العاشر، وكنا في آخر مجلس قد بينا بعض القواعد المتعلقة بما يعرف بالتفسير اللغوي أو القواعد اللغوية التي يخضع لها التفسير، باعتبار أن القرآن الكريم قد نزل بلسان عربي مبين فهو موافق للغة العربية في ألفاظها ومعهود كلامها وفي أسلوبها وسياقها، وهذا الذي قررناه من خلال بعض القواعد التي يستعين بها المفسر لبيان كلام الله جل جلاله، حيث إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين وأتباع التابعين قد تحاكموا إلى لغة العرب لبيان معاني القرآن الكريم، يشهد لذلك صنيعهم أو صنيعهم، وأيضاً ما شرح به أساطين الصحابة كترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيما رواه الإمام الطبري في تفسيره، وابن أبي حاتم أيضاً في قوله: التفسير على أربعة أقسام: قسم ونوع تعرفه العرب من لغتها. تعرفه العرب من لغتها أي كل عربي استقام لسانه وسدد فهمه يفهم كلام ربه جل جلاله. من بين هذه القواعد أيضا القاعدة التي وقفنا عندها أظن المرة الماضية في الإفراد والاشتراك، نعم، القاعدة التي تليها: العموم أولى من التخصيص. العموم أولى من التخصيص، بمعنى إذا جاءت الألفاظ من ألفاظ العموم كأسماء الجنس والمفردات المضافة إلى المعارف، وأيضا ألفاظ العموم كجميع وكل وغير ذلك من ألفاظ العموم التي أخذناها في شرح الورقات، فإن الأصل أن العام يبقى على عمومه ولا يخصص إلا بدليل أو قرينة، كما أن هذه القاعدة تدخل أيضا فيما فسر أو اختلف فيه المفسرون اختلاف تنوع، فمثلا تجد بعض المفسرين يفسر بذكر فرد من أفراد العموم لأن ذكر المثال يتضح به المقال، أو يذكر التعريف بالثمرة كما هو معروف من أساليب التعريف، فالأفضل أن تجمع جميع هذه الأقوال لأن اللفظ العام يشملها جميعا، لأن اللفظ العام يشملها جميعا. مثال ذلك في قوله جل وعلا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأولاة الأحمال، الحامل ها هنا لم يفصل فيها الله عز وجل هل هي الحامل التي توفي عنها زوجها أم أنها الحامل المطلقة، لأن كل واحد منهن تعتد، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هل هو في الحامل، هل هو في المتوفى عنها زوجها أم أنه أيضا في المطلقة؟ العلماء اختلفوا في هذا خصوصا فيما يتعلق بالحامل، فذهب الجمهور أن عدة المتوفى عنها زوجها بوضع حملها، كما جاء في حديث سبيعة بنت الحارث في الصحيحين التي حكم لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها خرجت من عدتها بمجرد ما وضعت حملها، وجاء في بعض الروايات عند الإمام الطبراني في المعجم أنها وضعت حملها بعد وفاة زوجها بعشرة أيام، وقيل بخمسة عشر يوما، وقيل غير ذلك. الشاهد أنه مجرد ما طلع الحمل لا تنتظر أربعة أشهر وعشرة، فجعلوا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن عام في المطلقة وفي المتوفى عنها زوجها. وذهب عبد الله بن عباس إلى أنها تعتد بأبعد الأجلين، بأبعد الأجلين، بمعنى أن إذا كانت في مبتدأ حملها سوف تعتد إيش؟ بوضع الحمل الذي يكون بعد 8 أشهر 7 أشهر، أما إذا كانت في نهاية حملها فسوف تعتد بإيش؟ بالشهور، مثل ما تكون في الشهر 7 أو 8 أو 9، والخلاف مشهور. القاعدة التي تليها: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بمعنى أن النصوص الشرعية التي نزلت لأسباب، وذكرنا أسباب النزول، إما أن تكون حادثة فيأتي التنزيل لبيانها، أو أن يكون سؤالاً فيأتي التنزيل جواباً على السؤال، وغير ذلك من الأغراض والأنواع. فالعبرة أن العموم، أن المفسر ينظر إلى الألفاظ والمباني وما دلت عليه من المعاني، ولا ينظر إلى الأسباب. نعم، السبب يعين على فهم المراد، لأنه كما أسلفنا أن معرفة السبب يورث الفهم بالمسبب، ولكن الحكم لا يكون قاصرا على إيش؟ على السبب فقط، إلا إذا دل دليل أو قرينة، لأن فرق بين الدليل والقرينة، صح ولا لا؟ هذه أخذناها. ما الفرق بين الدليل والقرينة؟ الدليل والقرينة، نعم، لا، نعم، مخصصة للدليل، لا، لا، هناك دليل وهناك قرينة، يسمى قرائن الأدلة، هناك أدلة وهناك قرائن الأدلة، نعم. لا، إذا قلنا نحكم بها معناها أنها دليل، الدليل هو الذي يحكم به، نعم. وصف زائد، لا. القرينة هي التي توصلك إلى الدليل، والدليل هو الذي يوصلك إلى الحكم. القرينة بمعنى أنه تعطيك مجموعة من الإشارات، إذا تتبعتها وصلت إلى الدليل، وإذا وصلت إلى الدليل وصلت إلى الحكم. أعطيكم على سبيل المثال القرائن، يقولون أنه من قرائن الجرائم مثلا والحكم عليها، يقولون ما تسمى بالبصمات، بصمات. البصمة ليست دليلا على أن فلان قد سرق وفلان قد اعتدى، ليست دليلا، لأن الدليل في هذه الحالة إما أن يعترف، وإما أن يكون هناك إيش؟ شهود يشهدون على أن فلان ابن فلان قد سرق، شهود عدول، أو أنه يعترف، هذان الدليلان. ولكننا نحن نأتي بالقرائن نحاصره بها، فلما يؤتى بالمتهم فينكر نقول لا، هذه بصماتك، فنحمله على الاعتراف، فيكون الاعتراف هو الدليل، بخلاف البصمة ليست دليلا. مثل إثبات النسب، النسب إنما يثبت بإيش؟ يثبت إما بالفراش، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، وإما أن يعني الفراش معناه بالزواج الصحيح، العقد الصحيح، وإما أن يثبت إيش؟ بالاعتراف، على قول أن ابن الزنا إذا اعترف به الرجل نسب إليه، المسألة فيها خلاف. فالشاهد، ولكن جاءت الآن ما يسمى بالبصمة الوراثية، يعني ما يسمى بالشفرة الأديان للابن ويعني للمولود ولأبويه، أو لمن يدعى أنه أبوه أو أمه بالنسبة للقيط. فاختلف العلماء، هل هذه أدلة أم أنها قرائن موصلة للأدلة؟ الصحيح أنها قرائن ليست أدلة، هي قرينة، إذا حُصِر بها اعترف، إذا حُصِر بها اعترف. وإن كان بعض الفقهاء المعاصرين قد نزلوا القرينة منزلة الدليل، منزلة الدليل، فنقول أن الأصل أنه تبقى على العموم، يبقى على اللفظ، يبقى عاما في مدلوله ومفهومه، ولا يُصرف ولا يُخصص بسبب نزوله إلا بقرينة، إلا بقرينة مثال ذلك في قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات، لأن تحمد المرأة بنوع غفلتها، ولذلك لما جاءت في تبرئة عائشة رضي الله عنها بشهادة من ليلازمها من الخدم وغيرهم، ذكروا من شأنها أنها كانت ماذا؟ غفالة، فيها صفة الغفلة، لأن لو تلزت بامرأة فاطنة 100% يويلك ويسود ليلك، يعني تميز بين النقير والقطمير. فوجود نوع غفلة في المرأة هذا مما يحسن ويستحب، وإلا كانت ندا ماذا؟ كانت ندا للرجل. نعم، مثل أحدهم يقول: يعني ابتليت بامرأة ما شاء الله، يعني فتح الله عز وجل عليها بالعلوم والمعارف، فيقول: لا أقول قولا إلا تأتيني بعشرة. أنت الذي أخطأت، أنت الذي أخطأت. طبعا هذا ليس تزهيدا في المرأة المتعلمة، ولكن لابد أن يكون فيه نوع من التكافؤ، هذا نوع من التكافؤ. الشاهد: إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات، اختلف في المقصود بهذه الآية، قيل بأنها عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا من باب إطلاق العام وإرادة الخاص، وقيل بأنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عام، وقيل بأنهن المهاجرات اللائي هاجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت قريش ترميهن، يعني لما سافرن لحالهن رمتهن والعياذ بالله بالفاحشة وبالبائقة. والصحيح القول الرابع أنها نزلت في كل هؤلاء، أنها شاملة لكل هؤلاء، لأمهات المؤمنين وللمهاجرات ولبقية نساء المسلمين، فكلهن يشملهن اللفظ. القاعدة التي تليها: الإطلاق أولى من التقييد، بمعنى أنه إذا جاءت الآية مطلقة في وصفها وأحوالها، الأصل أنها تبقى على إطلاقها ولا تقيد. وأيضا إذا جاءت الآية مقيدة في وصف أو في حال، الأصل أنها تبقى على تقييدها ولا يعمم وصفها، يعني لا تكون مطلقة، إلا إذا جاءت ماذا؟ قرائن. مثال ذلك في قوله تعالى: ومن كان مريض من كان أو من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا بالنسبة لمن أفطر في نهار رمضان لعذر السفر أو المرض. فعدة من أيام أخر، عدة من أيام أخر، هل يشترط فيها التتابع أم لا؟ الجواب: الأصل أنه لا يشترط فيها التتابع، لأن هنا قال عدة من أيام أخر، جاء الوصف مطلقا، فالأصل أنه يبقى على إطلاقه، فيبقى على إطلاقه. وهذا الذي حدث على سبيل المثال في قضية حد السفر المبيح للقصر وللفطر والترخص برخص السفر، فالله عز وجل إنما ذكر إيش؟ إنما ذكر مطلق السفر، لم يقيده، لم يقيده. إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ضربتم في الأرض. وجاءت الأحاديث أيضا تذكر السفر ولم يقيد. قالوا: ما دام أنه لم يقيد بوصف، وهذا قول كثير من المحققين كشيخ الإسلام تيمية وغيرهم، أنهم قالوا كل سفر ولو طال فإنه من السفر الذي يؤذن فيه القصر أو يبيح القصر والفتاة. وبالتالي رأي كثير من المحققين أن الإنسان لو سافر إلى بلدة وأقام فيها سنة سنتين ثلاث عشر سنوات، ما لم يعزم على استيطان ذلك المكان، يعني اتخاذه وطنا، ولم وما لم يتأهل يعني يتزوج في ذلك المكان، فإنه يقصر في سفره. لو سافر إلى مثلا للدراسة، وهذا قول أذكر قول شيخنا شيخنا عثيمين رحمة الله تعالى عليه، كان يفتي بهذا، وأذكر بعض إخواننا من الطلاب في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية من بلدان شتى كانوا يأخذون بهذا القول، سنواتهم يقصرون الصلاة سنوات. طبعا هذه مسألة خلافية ترجع إلى هذه القاعدة، هل الأصل إطلاق أم أنه يقيد المطلق بوصف من الأوصاف. القاعدة التي تليها: لا يحمل الضمير على الشأن إذا أمكن غيره، لا يحمل الضمير على الشأن إذا أمكن غيره. تعرفون ضمير الشأن وضمير القصة وضمير الفصل، هذه الضمائر. الضمير إذا لم يكن ضمير الغائب المفرد الغائب، هو إذا لم يكن ثمة ما يرجع إليه يعني مذكور قبله، لا يوجد مذكور قبله، لأن الضمير دائما يعود على مذكور سابق. فإذا كان هذا الضمير ضمير الغائب المفرد هو، لم يكن ثمة مذكور في الكلام قبله يعود عليه، فإنه يسمى ضمير شأن. لماذا سمي شأن؟ لأنه يؤتى به للتعظيم، مثل قل هو الله أحد، ابتدأت الصورة بقل هو الله أحد، هو يراد بها إيش؟ الله سبحانه وتعالى، ولكنه لم يذكر قبل هذه الآية فيسمى ضمير الشأن. وإذا كان مؤنثا سمي ضمير القصة. وهناك نوع آخر من الضمائر ما يسمى بضمير الفصل، ضمير الفصل والذي يفصل فيه بين المبتدأ والخبر والغرض منه حتى لا يخلط بين الخبر والنعت، حتى لا يخلط بين الخبر والنعت. يعني مثلا تقول محمد الصادق، محمد الصادق تعرب إيش؟ محمد مبتدأ والصادق هذا خبر، ولكن لو أردنا بأن الصادق ليس خبر إنما نعتا ووصف نقول محمد هو الصادق، هو الصادق، محمد هو الصادق. فالشاهد أنه إذا كان الضمير يحمل على الشأن فالأصل ماذا؟ أنه يحمل عليه لا على غيره. فالقاعدة تقول بنصها أو العكس: لا يحمل على ضمير الشأن إذا أمكن حمله على غيره. ليش؟ قالوا لأن ضمير الشأن يأتي فقط لمعنى وهو التعظيم، وأيضا لا يكون هناك ترابط بين أول الكلام وآخره، بين الآية التي قبله والتي بعده. فلذلك عدم إعرابه وعدم اعتقاد بأنه ضمير الشأن هو الأبلغ في كلام الله عز وجل، كلام العرب. طبعا ليس معنى أنه لا يوجد ضمير شأن في القرآن، لا يوجد، قل هو الله أحد على اختلاف، إنه لا يفلح الظالمون، إنه هاء، الهاء هذه باتفاق المفسرين على أن هاء هنا ضمير شأن. مثال ذلك قول الله عز وجل: هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. هو الله في السماوات والأرض، هو ذكر بعض المفسرين أنه هو ضمير الشأن للتعظيم، ليس لها تعلق بما قبلها. والصحيح والله تعالى أعلم أنه عائدة على الله جل وعلا الذي ذكر في آيات ومقاطع قبله. فما دام أمكننا أن نرجعه إلى مذكور سابق فهو الأولى. نعم، لا، الالتفات شيء آخر. الالتفات إنما يراد به مثل الالتفات من الغائب إلى الحاضر، ومن المتكلم إلى الخاطب، ومن المفرد إلى المثنى أو الجمع، ومن المضارع مثلا إلى الماضي أو المضارع إلى هذه الالتفات هو أسلوب لغوي عربي وأسلوب قرآني، ولكنه إنما يجاء به لغرض، الغرض الأعظم، إلا له جملة من الأغراض. غرض الأعظم من الالتفات هو قطع الملل والسآمة على المتكلم أو على السامع، لأنك أنت لما تسمع كلام من أوله إلى آخره يمشي على وتيرة واحدة، على مثلا زمن الماضي أو المضارع أو كل مثلا على زمن أو على ضمير المتكلم، فإنه يدخلك نوع من السآمة عند السماع، ولكن لما يجي أسلوب الالتفات يرجعك مثلا ينقلك من ضمير إلى ضمير، من مخاطب إلى متكلم، أو متكلم إلى مثلا إلى غائب، أو من ماضي إلى مضارع، أو من مفرد إلى جمع، فإن هنا يتنشط السامع حينما يقرع سمعه هذا الالتفات، كأنك تلتفت إليه، كأنه إنسان يغيث، لأنه لما تكون في نفس النسق تغيث. شوف مثلا في الأمور الحسية، لو تأخذ طريق مستقيم لا ما فيه لا لفة لا يمين ولا شمال ولا فيه مطبات ولا هم يحزنون، وتمشي بعض الكيلومترات تغيث، صح ولا لا؟ ولكن إذا كان فيه التفاتات فإنك دائما تبقى يقظ. ولهذا من سافر بين مكة والمدينة، يعني الطريق ما شاء الله يعني كأنها بساط، ماذا فعلوا حتى يقضوا على هذا؟ لأن هذا مما يجلب النعاس ويجلب الله، لا ليس لا، وضعوا هذه مثل الدبابيس، بحيث أنك لو حرفت شوي يبدأ إيش؟ تبدأ السيارة بالاهتزاز، فكأنه التفات اصطناعي، فتتيقظ، وهذه جنبت الكثير من الحوادث، والله المستعان. وإياكم. القاعدة التي تليها: إعادة الضمير إلى مذكور أولى من إعادته على مقدر. إعادة الضمير على مذكور، الآن إذا كان الضمير، قلنا الضمير دائما يعود على متقدم، فإعادته على شيء ذكر من قبل أولى من إعادته على شيء مقدر. المقدر معناه أن نحن نقدره، فالشيء المذكور أولى من الشيء ماذا؟ المقدر. والحاضر أولى من الغائب. طبعا هنا هذا هو الأصل، إلا إذا دل السياق ودل تركيب الألفاظ على أنه ليس ثمة مذكور قبله يمكن أن يرجع إليه، فهنا لا بد أن يقدر في هذه الحالة تقدير، كما هو الشأن في كثير من الآي والأحاديث. مثال ذلك في قوله تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. منه ها هنا الضمير الهاء على أي مذكور عائد، على أي شيء تعود؟ قيل بأنها تعود على الله جل جلاله. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، أي ليستخفوا من الله جل جلاله. وقيل بأنها مذكورة، بأنها عائدة على إيش؟ على محمد صلى الله عليه وسلم. يثنون صدورهم ليستخفوا، يعني ليختبئوا من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أيهما أولى؟ الجواب أنها تعود على الله عز وجل، لأنه سبق ذكره. ولذلك على سبيل المثال في قوله تعالى: وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا، إلى قوله تعالى يعني من النار: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وجاءكم أنتم النذير، قالوا هذا اللفظ النذير يفسر بماذا؟ قيل بأن النذير هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء للإنذار، والرسل كلهم مبشرين ومنذرين. وقيل بأن المقصود به الشيب، أنه ينذر الإنسان على أنه بدأ في مرحلة العودة. وكثير من العلماء والمفسرين يرجحون القول الثاني، قالوا لأن السياق الذي ذكر أولا إنما ذكر إيش؟ العمر، أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فكان هذا التقدير، تقدير النذير بالشيب وطول العمر، هو الأولى. تمام. لذلك لما نقول بأن التحاكم إلى القواعد اللغوية وإلى كلام العرب في ألفاظها وفي سياقها يؤهل المفسر إلى الكثير من الاستنباطات والأحكام، وأيضا ترجيح الكثير من الأقوال المتعارضة. أيضا ما يقال في الضمائر يقال في أسماء الإشارة، لأن اسم الإشارة دائما يعود على شيء متقدم. مثال ذلك في قوله تعالى: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. هذا في عن سليمان عليه السلام، هذا عطاؤنا في قصة سليمان عليه السلام، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. قيل بأن هذا عطاؤنا، هذا عطاؤنا المقصود به الملك الذي آتاه الله عز وجل سليمان عليه السلام في قوله: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قالوا هذا تعود على الملك. وقيل أن هذا عطاؤنا قالوا بأنه ملك مخصوص، وذلك أن سليمان عليه السلام قد أعطاه الله عز وجل من القوة التي تعادل 100 رجل، وكان له من الأزواج 300 ومن الجوال 700 كما جاء في بعض التفاسير وفي قصة سليمان مع داود عليه السلام وغير ذلك، وحتى في القصص الإسرائيلية أنه كان له من هذه الأزواج. فلذلك قال الله عز وجل: هذا عطاؤنا فمن، أي يعني جامع من شئت منهن، أو أمسك ماذا بغير حساب، يعني ليس عليك حرج ولا يجب عليك عدل في ذلك. ولكن أولى ما يرجع إليه الضمير هو الملك، لأنه هو الذي ذكر أولا، هو الذي ذكر أولا. القاعدة التي تليها: إعادة الضمير على المحدث عنه أولى من إعادته على إلى غيره. إعادة الضمير على المحدث عنه أولى من إعادته إلى غيره، بمعنى إذا كان السياق والكلام يتحدث مثلا عن الفاعل أو عن نائب الفاعل المفعول به، أو يتحدث مثلا عن المبتدأ أو المهم أحد الضروب ما يرجع إليه الكلام في لغة العرب، فإنه يحمل عليه ويعاد عليه أولى من إعادة الضمير على غيره، أولى من إعادة الضمير حتى يتناسق الكلام. ما دام الحديث عن شيء الفلاني فالأصل أن الضمير يرجع إلى المتحدث عنه. على سبيل المثال في قوله تعالى: إنا أوحينا، وإذ أوحينا معذرة إلى أمك ما يوحى، أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساهل، يعني السياق هنا الضمير في قوله تعالى: فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساهل وغير ذلك. الضمير ها هنا يعود على من؟ قيل بأنه يعود على التابوت الذي وضع فيه موسى، وقيل بأنه يعود على موسى عليه السلام. فأيهما أولى؟ أن يعاد على موسى، لأن السياق كله حديث على إيش؟ على موسى عليه السلام. القاعدة التي تليها: توحيد مرجع الضمير في السياق الواحد أولى من تفريقها. توحيد الضمائر في السياق أولى من تفريقها، يعني السياق الواحد أولى من تفريقها، بمعنى أنه إذا جاءت مجموعة الضمائر في كلام متتابع في سياق واحد، فإذا أمكن أرجعها إلى شيء واحد هذا هو الأولى، أولى من تفريقه. لأن من مقاصد القرآن الكريم أن يأتي في وحدة موضوعية، لذلك تجد المحور الذي تدور عليه السورة والمحور الذي تدور عليه الآية، هذا ما يسمى الوحدة الموضوعية، وهذا هو ما يسمى بعلم التناسب بين الآيات والسور. فإذا أمكن إرجاع جميع الضمائر على شيء واحد فهو الأولى. مثال ذلك في قوله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود. الكنود هو الذي يجحد النعم، والذي يجحد النعم. إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد، وإنه على ذلك لشهيد. هنا مجموعة الضمائر السابق واللاحق اختلفوا في وإنه على ذلك لشهيد. قيل بأن شهيد من؟ قيل الله جل جلاله شهيد على فعل الإنسان، وقيل إنه على ذلك لشهيد، الضمير يعود على الإنسان، إنه شاهد على نفسه. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد. الإنسان ماذا له؟ شهيد من نفسه. فقيل بأنها ترجع على الله عز وجل، قيل ترجع على الإنسان، فأيهما أولى؟ أنها ترجع على الإنسان. لماذا؟ لأن كل الضمائر جاءت في نسق واحد، في قوله تعالى إنه لربه لكنود. هذه من؟ الإنسان، قولا واحدا. وإنه لحب الخير لشديد، هو إيش؟ الإنسان. وذكر بينهما وإنه على ذلك لشهيد، فلأن تحمل على نفسي العائد أولى من أننا نفرق بينها، أولى من أننا نفرق بينها. ولكن أحيانا يكون التفريق لحكمة، أحيانا يكون التفريق لحكمة، بمعنى أنه هذا ما يسمى بالالتفات. يجي أسلوب مثلا يعود على ضمير، الضمير يعود على معين، ثم بعد ذلك يتغير العود ثم يرجع مرة أخرى، يكون له إيش؟ يكون له سبب، يكون له حكمة وسبب. طيب، نعم. إما أن يكون للتشويق، إما أن يكون بالنسبة لبعض الأحكام حتى يقيم للإنسان حجة على نفسه، وغير ذلك مما سنذكره. القاعدة التي تليها: الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور ما لم يرد دليل بخلافه. الأصل أن يعود الضمير على أقرب مذكور، إذا كانت مجموعة مذكورات نشوف أقرب مذكور ذكر فنعيد الضمير ماذا عليه، وهذا أسلوب عربي فصيح، إلا إذا كانت هناك قرائن، إما قرائن لفظية أو قرائن إعرابية أو قرائن سياقية، هذا مما يطول شرحه. مثال ذلك قوله تعالى: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فناداها، يعني مريم عليه السلام، فناداها من تحتها ألا تحزني. من هو المنادي؟ قيل بأنه جبريل عليه السلام، وقيل بأنه عيسى عليه السلام، فأيهما أولى؟ عيسى. لماذا؟ لأنه أقرب مذكور ذكر قبل هذه الآية، قبل هذه الآية. ويلحق بذلك أيضا اسم الإشارة، مثل الضمير اسماء الإشارة، كما في سورة الأعلى: إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. إن هذا يعود على من؟ قيل بأنه يعود على كتاب الله جل جلاله، وقيل يعود على شريعة موسى وإبراهيم. والصحيح الذي ذهب إليه جماهير المفسرين أنه يعود على الموعظة التي ذكرت في سورة الأعلى: نعم، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: إن هذا لفي الصحف الأولى، يعني هذه الموعظة التي ذكرت في سورة الأعلى موجدت في صحف إبراهيم وموسى عليه السلام. هناك بعض القواعد لا ترجع إلى الألفاظ ولا إلى السياق، وإنما ترجع إلى الإعراب، وهي العوامل التي تدخل على اللفظ فتغير آخره. هذا هو الإعراب. الإعراب إنما يظهر ماذا؟ في الآخر، إما حقيقة أو تقديرا، التقدير حينما يمنع منه بعض العوامل كحروف العلة في آخره، أو كالتقاء الساكنين أو غير ذلك، أو الإدغام أو نحو ذلك، يمنع ظهور الحركة، ولكنها تقدر، ولكنها تقدر. من بين هذه القواعد التي يلجأ فيها إلى الإعراب لتجلية المعنى في كلام الله جل جلاله، يجب القاعدة ما دي ترتيبها: يجب حمل كتاب الله على الوجوه الإعرابية اللائقة بالسياق والموافقة لأدلة الشرع. يجب حمل الوجوه الإعرابية، معناه إذا كانت هذه الكلمة لها عدة وجوه في الإعراب ولكل وجه له معنى، تعريبها فاعل، ايش كانت تعريبها؟ ماذا؟ نائب فاعل او مفعول به او تعريبها مبتدا. يعني الاعراب يغير المعنى. فاذا كانت مجموعه وجوه اعرابيه فيجب ان تحملها على ماذا؟ افضل الوجوه والذي يوافق ماذا؟ الشريعه ويتوافق مع السياق، ويتوافق مع السياق. مثال ذلك في قوله تعالى: يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ومن اتبعك من المؤمنين، منهم من اعربها في موضع نصب، يعني يا ايها النبي حسبك الله، اي ان الله عز وجل حسبك، وهو ايضا حسيب للمؤمنين، فهو ايضا حسيب للمؤمنين، فهو حسبك اي كافيك، يكفيك الله عز وجل وايضا يكفي المؤمنين. ومنهم من اعربها في موضع رفع، قال يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك، اي وحسبك المؤمنين، يعني ان المؤمنون يكفونك، فسوى بين الله عز وجل وبين المؤمنين في الكفاية. وهل المؤمن المخلوق يكفي مخلوقا غيره؟ الجواب لا، فهذا مخالف ماذا؟ لأدلة الشرع، وأيضا ما جاء في مواطن أخرى أن الحسيب هو الله عز وجل. حسبنا الله، حسبنا، حسبك الله، فدل دلالة، دل السياق ودل أيضا أدلة الشرع أن الحسيب هو الكافي الذي يكفي العبد، إنما هو الله جل جلاله. فهنا تحمل على أنها ماذا؟ في موضع نصب، على ترجح على أنها في موضع رفع، لأنه لو حملناها على أنها في موضع رفع لكان المعنى لا يستقيم شرعا، لا يستقيم شرعا. أيضا من القواعد: يجب حمل كتاب الله على الوجوه الأعرابية القوية والمشهورة دون الضعيفة والشاذة والغريبة. يجب حمل الوجوه الأعرابية على المشهور، هذا يشبه إلى حد ما قاعدة أخذناها قبلها، وهي في المعاني يحمل على المعنى إيش؟ المعهود المشهور، لا الغريب الشاذ. نعم، كما في قوله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. كما أخرجك، كما أخرجك، ذهب بعضهم إلى إعرابها كما، قالوا ما هنا بمعنى الذي، وأن الكاف بمعنى و، أي والذي جاءت بمعنى القسم، والذي أخرجك. ولكن هذا المعنى وهذا الإعراب، أن تعرب ما بمعنى الذي والكاف بمعنى واو القسم، هذا لم يعرف عند العرب، ولا هو معهود ماذا؟ من إعرابهم. لذلك يستبعد هذا الإعراب. نأتي إلى نوع آخر في التفسير القرآني، وهو وجوه مخاطبات القرآن، وجوه مخاطبات القرآن. وهذا من أعظم القواعد التي تعين المفسر على فهم كلام الله عز وجل، لأن القرآن جاء بخطاب، وهذا الخطاب يتنوع بين متكلم وغائب وخاطب، وبين أن يكون في زمانه لمضارع أو ماض أو أن يكون أمرا، وفي جمعه وإفراده بين أن يكون جمعا ومفردا وتثنية. هذه الوجوه الخطابية الموجودة في كلام العرب، وهي الموجودة في كلام الله جل جلاله. ولذلك هناك بعض القواعد التي تحكم مثل هذا، لأنك إذا عينت النوع الخطابي وعينت وجهه استطعت أن تفهم كلام المتكلم، واستطعت أن تفهم كلام ربك جل جلاله. من هذه القواعد على سبيل المثال أنه من شأن العرب، لأن القرآن نزل بلسان عربي، من شأن العرب في كلامها ما يسمى بالالتفات، ما يسمى بالالتفات، وهو رجوع عن أسلوب إلى أسلوب آخر. ويكون هذا الرجوع كما قلنا إما الرجوع في الزمن أو رجوع في المتكلم أو رجوع ماذا في الصيغة، ويكون الغرض منه إيش؟ وقطع السآمة عن السامع، وأيضا لتشويقه لما سيلقى عليه، لتشويقه لما سيلقى عليه. ولذلك يأتي لأغراض، من ذلك أولا التنبيه على ما حق الكلام أن يكون وارد عليه، التنبيه على ما حق الكلام أن يكون وارد عليه، لأن الكلام يأتي ماذا؟ لغرض معين، فيأتي هذا الالتفات حتى يبين لك أن هذا هو المقصود من الكلام دون غيره. على سبيل المثال في قوله تعالى وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أصل الكلام وما لكم لا تعبدون الذي فطركم وإليه ترجعون، هذا هو أصل الكلام. ولكن لماذا أسند الخطاب لنفسه وقال وما لي لا أعبد الذي فطرني ماذا وإليه ترجعون؟ إنما أراد ذلك حتى يقيم نفسه مقام الناصح الذي يريد الخير لغيره كما يريده لنفسه. أنت الآن عندما تخاطب إنسان وتنزل ذلك الإنسان منزلتك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فتنزله منزلتك لأن ذلك يكون أبلغ في الموعظة. عندما تقول يا أيها الناس إننا قد أصرفنا على أنفسنا وقد بالغنا في البعد عن ربنا، فعندما تشرك نفسك في الخطاب هذا أولى، بخلاف لما تقول يا أيها الناس إنكم أسرفتم على أنفسكم وبالغتم في البعد عن ربكم، يعني أنت خارج فلذلك من الأسلوب الوعظي الخطابي أنك توجه الخطاب لنفسك لأنك أنت أولى بذلك، وحتى تشعر السامع أنك ما تحبه له هو عين ما تحبه لنفسك. ولذلك لما انقضى الغرض رجع الخطاب إلى أصله وإليه ترجعون، ولم يقل وإليه أرجع، تمام؟ وهذا من أسلوب الالتفات أيضا. نعم، نعم، يعني الإنسان ولا تزكوا أنفسكم لسان، نعم كما قال بعضهم إني أعظكم ولست بخيركم، إني أعظكم ولست بخيركم، ليس معناها أن الإنسان إذا وعد وذكر بأنه أفضل من المذكر، يعني المذكر مش معناه العكس المؤنث، المذكر يعني الذي يكون إليه التذكير، ليس معناه أنه أفضل منه، ولكن اقتضى أن يكون التذكير ولا يشترط العصمة في المذكر، لا يشترط العصمة. وهذا قول ذهب إليه جمهور المحققين أن الواعظ وأن المذكر وأن الخطيب قد يكون فيه ما يكون في الناس، ولكنه اقتضى أن يكون هناك مذكر، ولعله هو يتعظ بما يقوله. نعم، أيضا من الأغراض هو تتميم معنى مقصود للمتكلم، يعني هو بصدد بيان معنى معين فيحتاج إلى الالتفات حتى يتمم ويكمل الغرض الذي ساق الكلام من أجله. على سبيل المثال في قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. أصل الكلام في سياقه أن يكون إنا مرسلين، هذا هو الأصل، كنا هذه كأنها أقحمت. وأيضا في قوله تعالى رحمة من ربك أن يقول رحمة ماذا؟ رحمة منا، لأن هذا هو مساق الخطاب. ولكن حصل هذا الالتفات حتى يبين للسامع أن الغرض من الكلام هو ماذا؟ بيان ربوبية الله جل جلاله على خلقه وعظيم منته عليهم. لذلك أتى ماذا؟ من ربك أقحم لفظ الربوبية في الكلام، لأن الكلام أو الآية سيقت مساق إيش؟ تقرير ربوبية الله عز وجل على خلقه. أيضا يأتي بقصد المبالغة، بقصد المبالغة، كما في قوله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة. حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم ماذا؟ بريح طيبة. أصل الكلام كأنه يذكر لغيرهم ماذا؟ حالهم. حتى إذا كنتم في الفلك، هذا الخطاب لمن؟ كأنه خطاب للحاضرين. جرينا بهم، لماذا أرجع الضمير للغائب؟ حتى يبين الله عز وجل، لأن الموعظة عندما تعطى للحاضر أولى من إعطاء الموعظة لإيش؟ للغائب. أولى من إعطاء الموعظة للغائب. عندما تعظ إنسان وتجعله ماذا؟ أمامك، فإن الموعظة أنفذ إلى قلبه من الموعظة التي تكون لغائب. لذلك جاء في أول الكلام: حتى إذا كنتم في الفلك، أسند الخطاب ماذا؟ للحاضر المخاطب. أيضا ماذا؟ قصد الدلالة على الاختصاص، يعني اختصاصهم بهذا الأمر، كما في قوله تعالى: وهو الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، فتثير، هو الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. فانظر إلى هذا الالتفات، فالله عز وجل قال: وهو الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت. انتقل ماذا؟ من الغائب إلى الحاضر. فسقناه، يعني كأن السوق كان ماذا في ذلك الزمن الحاضر. فيقول أهل العلم أن هذا الالتفات ليدل على أن الله عز وجل هو المختص ماذا؟ بتغيير الأحوال وتبديل الأوضاع دون غيره. طبعا أغراض الالتفات كثيرة جدا، وموطنها في كتب اللغة والبلاغة التي تجمع بين اللغة وبين القرآن الكريم. من أساليب الالتفات في القرآن الكريم أعطي بعضا منها، وإلا هي كثيرة جدا. الالتفات من المتكلم إلى الخاطب، الالتفات من المتكلم، يعني معناه الكلام يكون للمتكلم ثم يرجع إلى الخاطب، كما في قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك. إنا فتحنا كان للمخاطب، ثم رجع إلى ماذا؟ إلى الغائب ليغفر، لم يقل لنغفر لك، قال إيش؟ ليغفر لك. أيضا في قوله تعالى الالتفات من المتكلم إلى الغائب، كما في قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فآمنوا بالله ورسوله. قل يا أيها الناس، قل يا محمد، خاطبهم وقل لهم إني رسول الله إليكم، يعني الخطاب هنا إيش؟ للمتكلم. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: فآمنوا بالله ورسوله. لماذا لم يقل فآمنوا بالله وبي؟ والأصل أن يقول ماذا؟ فآمنوا بالله وبي، لأنه هو المخاطب. فأسند الخطاب إيش؟ للغائب. فآمنوا بالله ورسوله، ليبين أن الرسالة ليست منه، وإنما ماذا؟ من عند ربه سبحانه وتعالى، وليدل على أن الرسالة ليست صنواً للربوبية، فلا يسوى بينهما. المهم، أيضاً الالتفات من المخاطب إلى الغائب، كما في قوله: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم. حتى إذا كنتم في الفلك، الأصل يقول وجرين بكم، إنما قال ماذا؟ وجرين بهم. قلنا لأن الموعظة إذا كانت للمخاطب أبلغ من أن تكون لغائب. أيضا الانتقال من الخطاب من الواحد إلى الاثنين، كما في قوله تعالى: قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا. قالوا أجئتنا، لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، وتكون لكما الكبرياء. لماذا لم يقل وتكن ويكون لك الكبرياء؟ قال لكما، انتقل من الواحد إلى الاثنين. أجئتنا أنت مخاطب واحد، ثم انتقل ماذا إلى؟ ولذلك العلماء الذين يهتمون بالتفسير اللغوي والمقاصد القرآنية كالإمام الرازي وابن عطية الأندلسي وأيضا الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير دائما يركزون على هذه. لذلك تجد ماذا يقول لك؟ وفي الآية التفات، وفي الآية التفات، إذا قال التفات يبين لك المقصد. لهذا من أراد أن يكتب في مقاصد الآيات والصور لا بد أن يركز على الأساليب اللغوية، فإن أكثر المقاصد مركبة على أسلوب من أساليب اللغة، سواء كان التفاتا أو حذفا أو تكرارا أو زيادة أو غير ذلك من ضروب أساليب اللغة العربية. أيضا من القواعد، قد يأتي الخطاب بالشيء على اعتقاد المخاطب دون ما في نفس الأمر، أن يأتي الخطاب بالشيء على اعتقاد المخاطب دون ما في نفس الأمر، بمعنى أنك القرآن قد يخاطب مخاطب، نوع من المخاطبين، سواء كانوا من المؤمنين أو المشركين، فيتحدث عما في أنفسهم أو فيما يعتقدونه، وإن كان مخالف للواقع أو مخالف للصواب، حتى ولو كان مخالف للواقع أو مخالف للصواب لغرض. على سبيل المثال، التعبير بألفاظ توافق اعتقاد المخاطب وإن كان الواقع خلاف ذلك. تعبير بألفاظ كأن الشرع يوافق المخاطب في اعتقاده ولكن الواقع خلاف ذلك، كما في قوله تعالى على سبيل المثال: حجتهم ضاحضة عند ربهم. حجتهم، هنا الكلام عن من؟ عن المشركين. طيب الذين يأتون، الذي أتى به المشركون، هل هو حجة؟ لا يسمى حجة. لذلك أنت لما تتكلم في الأمور الخلافية وتأتي إلى قول ضعيف، لا تقول مثلا حجة المعتزلة، وإنما تقول إيش؟ تقول شبه المعتزلة، لأن ما أتوا به لا يرتقي إلى أن يكون حجة، لأن الحجة هي الدليل والبرهان الساطع، هي الدليل ماذا؟ والبرهان الساطع. فالذي أتى به هؤلاء ليس حجة، ليس برهانا، ولكن في اعتقادهم هم أنهم أتوا بحجة وبرهان، ولهذا خاطبهم الله عز وجل بما يعتقدونه هم ثم نفاه عنهم. وهذا أسلوب يستعمله المناظر في مناظرته، عندما تتناظر أو تناظر خصما فلا بد أن تخاطبه وتسايره على وفق ما يعتقده وفهمه هو، لا فهمك أنت، لأن هذا أكثر فيه أكثر ماذا؟ إقامة للحجة وأكثر. فتقول له: وإن اعتبرت أنت هذا الأمر هكذا إلا أنه مخالف للدليل من وجوه، أولى من أنك تقول له: أنا لا أعترف بهذا الدليل أصلا، وأن ما أتيت به ليس دليلا، فإنه قد ينازعك فيقول: لا، هذا دليل بالنسبة لي. أيضا على سبيل المثال، تنزيل المجهول منزلة المعلوم للاحتجاج به. تنزيل المجهول شيء مجهول، تخاطب الشرع يأتي والقرآن يأتي يخاطبه كأنه من المعلومات المستقرة في الأذهان، كما في قوله تعالى: إنك لأنت، في قول قوم شعيب لشعيب عليه السلام: إنك لأنت الحليم الرشيد. إنك لأنت الحليم الرشيد، عندما قالوا قوم شعيب لشعيب هل كانوا يعتقدون هذا الأمر؟ لا، فهو مخالف لاعتقادهم وإن كان موافق ماذا؟ للصواب والحقيقة. أيضا في قوله تعالى: إنما نحن مصلحون. إنما نحن مصلحون، عندما قال المنافقون إنما نحن مصلحون، هل كانوا من المصلحين حقيقة؟ جواب: لا، ولكنهم كانوا من المفسدين. أيضا إظهار اليقين بمظهر الشك، لحسم العناد والجدل، إظهار اليقين بمعنى الشك، يعني أنك أنت تتنزل في خطابك عن يقينياتك حتى تحسم ماذا؟ الجدل، كما في قوله تعالى: وأن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فلا شك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على ضلال مبين، ولكن قاله ماذا؟ خرج مخرج المجادلة، إما أنا على ضلال مبين أو أنتم على ضلال مبين، ولا شك بأنهم هم على ضلال مبين، ولكن أقام اليقيني مقام الشك ليحسم الجدال، ليحسم الجدال، يعني يقضي ما يسمى في المجادلة بالاحتمالات. دائما أنت في مقام المجادلة، ولله عز وجل المثل الأعلى، يأتي المجادل فيعطي احتمالات، أن الكلام هذا له ثلاث احتمالات أو أربع، أما الاحتمال الأول فمنتفي، وأما الاحتمال الثاني فمنتفي، والثالث فلا يبقى إلا احتمال واحد، إذن هو الحق والصواب. القاعدة التي تليها: من شأن العرب أن تذكر الواحد وتريد به الجمع، أو تذكر الجمع وتريد به الفرد، ومن شأنها مخاطبة الواحد بألفاظ التثنية، ومخاطبة المثنى بألفاظ الواحد، كل ذلك ماذا؟ من أساليب اللغة الذي ينبغي أن يحمل القرآن ويفهم وفقها، يفهم وفقها. على سبيل المثال: الجمع الذي يراد به الواحد، جمع يراد به الواحد، كما في قوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال المفسرون: الطائفة هنا هي الجماعة من الناس، أريد به الواحد، يعني واحد يكفي. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لو شهد واحد ماذا؟ لكفى. وفي قوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، المرسلين جمع، ولكن أريد به واحد، لأن قوم نوح عليه السلام أرسل إليهم ماذا؟ رسول واحد، وهو نوح عليه السلام. وإنما جاء بهذا الأسلوب، خاطبهم بالجمع الذي يراد به الواحد، قال العلماء المفسرون: تعظيماً لفريتهم. وقال بعضهم: لأن من كذب رسولاً واحداً كان كمن كذب جميع الرسل، من كذب رسولاً واحداً كان كمن كذب جميع الرسل، ومن جحد آية من القرآن كان كمن جحد القرآن كله، ومن جحد فريضة من فرائض الله عز وجل كان كمن جحد جميع الفرائض. وهذا هو السر في القول بكفر من ارتكب ناقض من نواقض الكفر، لأن من النواقض ما ينزل منزلة ماذا؟ الجميع. فمن أنكر فريضة نزل منزلة ما أنكر جميع الفرائض، ومن كفر برسول نزل على منزلة كالذي ماذا؟ كفر بجميع الرسل. لذلك المؤمن قال الله عز وجل في حقهم: لا نفرق بين أحد من رسله. أيضا مخاطبة الشخص بلفظ الجمع، قال ربي ارجعون، لم يقل ربي ارجعني، وإنما قال ربي ارجعون. قال الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن وأحصوا العدة. يا أيها النبي لم يقل إذا طلقت النساء، إنما قال إذا طلقتم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو موضع القدوة، وهو موضع الأسوة بالنسبة للأنبياء، والخطاب له خطاب لأمته. أيضا الجمع الذي يراد به المثنى، هناك جمع يراد به المثنى، هناك جمع يراد به المفرد، كما في قوله تعالى: قالتا أتينا طائعين، ولم يقل طائعتين، فهنا الجمع أريد به المثنى، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ قيل بأن الناس المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الجمع الذي أريد به الواحد، وغير ذلك من الأساليب اللغوية والبلاغية التي يتحاكم إليها، وهي من القواعد التفسيرية ما يعرف بالزيادة. الزيادة إما أن تكون في الألفاظ، وإما أن تكون في الحركات، أو أن تكون في المعاني. ويقابل الزيادة إيش؟ الحذف. ويقابل الزيادة ماذا؟ الحذف. ولذلك الزيادة في كلام العرب ترجع إلى ثلاثة أمور: إما أن تكون زيادة على الحرف، أو زيادة في حرف غير أصلي، بمعنى أنه يؤتى بحرف ولكنه غير أصلي، إنما جاء به إما للتفرقة وإما غير ذلك. فمثلا العرب في كلمة عمر زادوا ماذا؟ الواو. لماذا؟ ليفرق بين عمر وعمر، بين عمر وعمر. فالواو هنا ماذا؟ زائدة غير أصلية. وأيضا ماذا في ما يلحق ببعض الكلمات من الحروف؟ ما تسمى حروف الزوائد، وإنما تعرف الزيادة بإرجاع الكلمة إلى أصلها. وأصل الكلم هو إيش؟ إذا حبيت ترجع الكلمة إلى أصلها، ترجع إلى إيش؟ الكلام له، لا ليس بالنسبة للأفعال الاشتقاق، نعم، ولكن ترجعها إلى إيش؟ إلى الأوزان الأصلية. والوزن الأصلي هو إيش؟ هو فعل. الوزن الأصلي هو فعل، هذا هو القالب، هو القالب. ولذلك ماذا؟ تأتي هذه الأمور حتى، لذلك يقال بالنسبة للأوزان وغير ذلك، هناك وزن وهناك أوزان وهناك ميزان. هناك وزن وهناك أوزان وهناك ميزان. الميزان هو القالب الذي سوف تضع فيه الكلمات، وهو قالب فعل. إما أن تقول فعل معنى هذه ثلاث حروف أصلية وما عداها ماذا؟ زائد. ثم بعد ذلك تحاول ماذا؟ أن ترجع الكلمة إلى أصل. المهم هي هذه الحروف الزوائد غير الأصلية، وتطلق أيضا على ما لا فائدة له. تطلق في كلام العرب يقولون هذا الحرف وهذه الكلمة لا فائدة له، هذا الحرف زائد ليس له أي فائدة في الكلام. ويطلق أيضا على الكلمة التي لا يخل حذفها بالمعنى وإن كان في وجودها زيادة معنى. يطلق الزائد على أنك لو حذفته لم يتغير المعنى، ولكن ماذا؟ إذا أثبته زاد المعنى، يعني زاد معنى آخر. ولذلك من القواعد التي تحكم هذا الباب أنه لا زائد في القرآن، لا زائد في القرآن. طبعا عندما يتكلمون على أنه لا زائد في القرآن، إنما يعنون بالدرجة الأولى أنه لا زائد من قبيل ما لا فائدة فيه. هل يوجد شيء في القرآن سواء كان حرفا أو لفظا ليس فيه فائدة؟ لا. يعني لو قلنا بأن هذا الحرف لا فائدة فيه وهذه الكلمة لا فائدة فيها، أثبتنا للقرآن إيش؟ النقص والعبث. وأما بالنسبة للألفاظ التي إذا حذفت لم يختل المعنى، وإذا أثبتت زاد المعنى، هذه التي اختلف فيها العلماء والمفسرون. فمنهم من قال بأن الزيادة موجودة من هذا القبيل، يعني يوجد بعض الألفاظ أو بعض الحروف لو حذفتها لم يتغير المعنى، ولكنك لو أثبتها زاد المعنى. قالوا لأنه ما دام وجد في القرآن حذف، وهذا يقر به الجميع، إذن لابد أن يكون ما يقابله الزيادة. وذهب بعضهم أنه لا زائد في القرآن، لأن وجوده في كلام الله عز وجل صار بوضعه الشرعي أصليا، صار بوضعه الشرعي أصليا. وهذه المسألة ذكرناها في قضية الحقيقة إيش؟ الشرعية والحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية. قلنا بأن أي شيء ثبت في القرآن الكريم لفظا أو معنى أو سياقا أو أسلوبا صار باستعمال القرآن له هو الأصل، وما عداه هو المجاز أو المخالف. نعم. الأمر الثاني كما في القاعدة الثانية، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. زيادة في المبنى هي زيادة في المعنى، لأن العرب لا تزيد حرفا إلا إذا أرادت إيش؟ أرادت معنى آخر، إلا إذا أرادت معنى آخر. سمع واستمع. الذين آمنوا إذا قرأ القرآن استمعوا له، هل هناك فرق بين استمع وسمع؟ الجواب هناك فرق، لأن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. فسماع الإنسان للقرآن إما أن يسمع بجارحته يعني بأذنه وقلبه لاهن فيسمى سامع، أما إذا كان يستمع بقلب بأذنه وينصت بقلبه يعني حاضر القلب يسمى مستمعا. فإن صاحب ذلك قطع العلائق والعوائق التي تحول دونه دون إنصاته ودون استماعه وحضور قلبه سمي ماذا؟ إنصاتا. ولذلك في الخطبة لا يكفي أن تكون ملقي للسمع، ولكن لا بد أن تقطع العوائق التي تعوق دونك ودون الاستفادة وحضور القلب، وهي مس الحصى عبر بالأدنى عن ماذا؟ الذي يغني عن ذكر الأعلى، كما في قوله تعالى ولا تقل لهما أف. فإذا كان ينهى الإنسان عن مس الحصى فمن باب أولى أنه يمنع ماذا؟ عن الكلام وعن العبث وعن ما يخل ماذا بالفهم. فلذلك الزيادة في المبنى هي زيادة في المعنى. فقوله تعالى كما في قوله فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، ولم يقل قادر، لأنه فرق بين المقتدر وبين القادر. المقتدر ماذا؟ جاءت للمبالغة، فهو قادر على كل شيء لا يعارضه شيء. في قوله تعالى وغلقت الأبواب لم يقل وأغلقت الأبواب، غلقت للدليل على إيش؟ على شدة حرصها على غلق الأبواب. وفي قوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته لم يقل واصبر، لأن الاصطبار هو صبر وزيادة، هو صبر وزيادة، فلذلك قال فاصطبر لعبادته، يعني لا بد أن توطن نفسك على الصبر وزيادة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، هذه كلها درجات في الصبر. نأتي إلى أسلوب آخر، طبعا لن نأتي على جميع الأساليب لأن هذا يحتاج إلى دورة أو دورتين، وما يسمى بالتفسير اللغوي، هذا باب عظيم جدا، لذلك نعطيكم أهم شيء فيه، أهم شيء فيه. التقدير والحذف المقصود بالتقدير هو ما ينويه المتكلم من الألفاظ في كلامه مما لم يصرح به. ما ينويه هناك المتكلم له غرض وله لفظ، تكلم أي متكلم له غرض وله لفظ، فإذا توافق الغرض مع اللفظ كان الكلام ماذا؟ تاما، لا يحتاج إلى تقدير. أما إذا كان اللفظ دون القصد فهنا يحتاج إلى تقدير، بمعنى أن الألفاظ لا تسع في ظاهرها لحمل مقصد المتكلم. ولذلك الحذف هو إسقاط حركة أو كلمة أو أكثر مع بقاء ما يدل على هذا الحذف، لأن العرب لا تحذف شيء إلا وتترك دليل ماذا؟ يدل عليه، لأن لو حذفت دون دليل لتاه المستمع في معرفة أن ثمة محذوف. هذه لها مجموعة من القواعد تحكمها. على سبيل المثال الغالب في كلام العربي أن الجواب المحذوف يذكر قبله ما يدل عليه. الأصل في كلام العرب أن الجواب المحذوف يعني إذا كان جواب شرط على سبيل المثال فإنه لا بد أن يبقى في الكلام ما يدل على هذا المحذوف، كما في قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فالثابت بعصمة الأنبياء والمرسلين أن يوسف عليه السلام مبرأ من الفاحشة والخيانة، ولكن هذه الآية قد يفهم من ظاهرها أنه أنه قد هم بفعل المعصية. ولذلك اختلف العلماء في تفسير قوله تعالى ولقد همت وهم بها. قيل بأن الهم ليس هو العزم، وإنما هي الخواطر، إنما هي الخواطر، لأن الأصل في الهم أنه العزم على الفعل. هل عزم يوسف على الفعل؟ الجواب لا، لم يعزم، وإنما خطرت به خاطرة. لولا أن رأى برهان ربه، يعني لولا تقوى الله عز وجل الذي استقرت في قلبه لفعل الفاحشة، والله المستعان. بمعنى أن كانت له أول درجة وهي الخواطر، لأن الإنسان لا يصل إلى الفعل إلا بعد أن يمر بدرجات النية، فتكون أول الخاطرة، ثم تصير فكرة، ثم تصير نية، ثم تصير بعد ذلك همًا وعزمًا وإرادة، ثم بعد ذلك يواطئها الفعل أو يخالفها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم ليقل، حديث الاستخارة. فقال أهل العلم الاستخارة إنما تشرع بعد النية والتصميم. أنت الآن تريد أن تسافر، فأنت متردد، سافر لا أسافر، هنا لا تصلي صلاة استخارة. ولكن إذا عزمت خلاص فعلت جميع الإجراءات، اشتريت التذكرة وهيأت أمورك، هنا استخر الله عز وجل لأنك هممت بالفعل. ولكن ولقد هم بها قالوا بأنه لم يرد به حقيقة الهم، وإنما أول درجة وهي الخاطرة. وقال بعضهم المقصود ولقد همت به وهم بها أن هنا تقدير محذوف، وأن فيه تقديم وتأخير، بمعنى أنه لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، ولقد رأى برهان ربه وهو ما استقر في قلبه، فلذلك ماذا؟ لم يهم. وهذا أسلوب في القرآن الكريم كثير، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين، تقديره إن كنتم مسلمين فتوكلوا على الله عز وجل، وما دمتم أنكم مسلمين حقيقة فيجب عليكم أن تتوكلوا على الله عز وجل. فالمعنى الصحيح الذي رجحه كثير من المحققين المفسرين أن في الكلام محذوف وتقديم وتأخير، تقديره لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، وحيث إنه قد رأى برهان ربه وما استقر في قلبه من الإيمان لذلك لم يهم بامرأة العزيز. نعم نعم نعم حتى لا يطعن في رجولة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف أنه قد أحضرت له امرأة ولكن لا. طبعا هو لقد هم به بهم بها، قلنا أولى الوجوه الذي ينبغي أن تحمل عليه هو هذا الوجه الذي ذكره المفسرون، ولذلك لأن هذا أولا يتوافق مع عصمة الأنبياء والمرسلين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه جرى على معهود العرب في كلامهم، ولذلك يفسر القرآن على معهود كلام العرب. وثالثا لأنه جاء على مقتضى اصطلاح القرآن الكريم في آيات كثيرة. ولهذا لما جاء محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان، وهو ممن جل هذه المسألة يعني بما لا مزيد عليه، ذكر الوجوه التي ترجح على أن في الآية تقديم وتأخير. قال وهذا أولى لأنه يتوافق مع العصمة من جهة، ويتوافق مع ما ذكرته لك من معهود كلام العربي وأيضا سياق القرآن. أما قوله هم بها أنه عزم على الفعل لأن ذلك أوفق لرجولته، نقول لا، لأنها هنا تريد أن تثبت شيئا وهو موكول في الفطرة، ولكن الطريق إلى ذلك هو قدح في العصمة. ولهذا من فسر الهم من العلماء المفسرين فسره بأول درجاته والخاطرة، تفسيره ماذا؟ بالخاطرة فقط. أما تفسيره بالهم اللي هو حقيقة الهم والعزم فهذا مخالف جميع الوجوه، الله تعالى أعلم. القاعدة التي تليها: قد يقتضي الكلام ذكر شيئين فيقتصر على أحدهما لأنه هو المقصود. قد يقتضي الكلام، يعني مفروض الكلام يذكر شيئين أو ثلاث، ولكن الله عز وجل يذكر شيئا واحدا لأنه هو المقصود، أو أنه يذكر شيئين والمقصود هو واحد، يعني عكس هذه القاعدة. إما أن يذكر يقتصر ماذا في ذكر شيئين على واحد لأنه هو المقصود، أو أن يذكر شيئين ولكنه يذكر شيئان ولكنه إيش يقصد به أمر واحد. على سبيل المثال في قوله تعالى مخبرا عن مقالة فرعون: فمن ربكما، ماذا قال؟ يا موسى. لماذا لم يقل يا موسى وهارون؟ لأنه في الأول قال ومن ربكما، الخطاب لمن؟ لموسى وهارون. ثم محض المنادى فقال يا موسى. لماذا؟ لأن المقصود هو موسى أصالة، المقصود موسى أصالة. نعم. وأيضا مثلا الشق الثاني من هذه القاعدة على سبيل المثال في قوله تعالى استقيما فقد أجيبت دعوتكما، من كان الداعي؟ موسى عليه السلام. ثم انتقل بعد ذلك إلى توجيه الخطاب إليهما، لماذا؟ قالوا لبيان منزلة المؤمن على الدعاء وتنزيله منزلة الداعي، فمن قال آمين كان كمن دعا الله سبحانه وتعالى. وهذه أوجه الحكمة من قول المصلي والقارئ والمستمع للفاتحة بعد قوله تعالى وللضالي أن يقول آمين فيكون مشارك للداعي في دعائه. أيضا من القواعد: لا يتم تقدير، لا يتم تقدير تقدير من المحذوفات إلا أفصح هذه المحذوفات وأشدها ملائمة للمقصود. يعني إذا كانت مجموعة من المقدرات التي تقدر فيها المحذوف لابد أن يختار ماذا؟ أحسنها وأفضلها وأكثرها ملائمة للمقصود. على سبيل المثال قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. جعل الله الكعبة الحرام، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. جعل الله الكعبة البيت الحرام ماذا؟ جعل بمعنى إيش؟ جعل قيل بأنه نصب، نصب الله عز وجل، أي جعل هذه الكعبة، أي نصبها الله سبحانه وتعالى. وقيل بأنه الله عز وجل جعل هذه الكعبة، أي جعلها محرمة، جعلها إيش؟ محرمة. ولذلك لما تقرأ كلام المفسرين قالوا بأن تفسيرها، أن تفسيرها بالحرمة هو الأولى. لماذا؟ لأن الآية إنما سيقت لبيان حرمة هذه الكعبة وأنه لا يجوز أن يعبث فيها ولا أن تنتهك حرمتها. ولذلك قال الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. طبعا هذه بعض، لا أقول كل، لكن أبرز القواعد التي يتحاكم إليها في التفسير وفي الاستنباط بالنسبة لقواعد اللغة العربية وألفاظ العرب وأيضا أساليب العرب التي نطقوا بها. وبهذا يتبين أن القرآن الكريم لا يمكن أن يفهم إلا لمن أتقن واستوعب العربية ألفاظا وأسلوبا وإعرابا ونحوا وصرفا وغير ذلك من علومها. طبعا هذا ما نذكره في هذه الجلسة، وموعدنا إن شاء الله يوم السبت لنتمم إن شاء الله هذه الدورة المباركة بإذن الله عز وجل. اليوم السبت سوف تكون في القواعد الترجيحية، والقواعد الترجيحية إن شاء الله نذكر أسباب الخلاف وأنواع الخلاف الموجود في القرآن الكريم وكيف يوجه هذا الخلاف عند تعارضه، وهذا باب عظيم من أبواب التفسير، لأن الإنسان الآن ليست له من الأهلية والمكنة أنه يستنبط من أحكام الله عز وجل أو من الأحكام والحكم من القرآن مباشرة، فلا بد أن يلجأ إلى إيش؟ إلى التفاسير. إذا لجأ إلى التفاسير وجد أقوالا متباينة ومتعارضة ومتضاربة أحيانا، ويجد مناهج الشتى، كيف يتعامل معها؟ لا بد أن يكون له بعض الأدوات التي من خلالها يستطيع توجيه هذا الخلاف والوصول إلى المعنى الأقوم والمعنى الأصلح لهذه الآيات ولكلام ربي البريات. فموعدنا إن شاء الله يوم السبت، وإن شاء الله بإذن الله تكون 4 محاضرات على شاكلة الأسبوع الماضي، بداية من الساعة 8 إلى 10 أو 9:30 على حسب يعني البداية، ثم نقتطع بعد ذلك نصف ساعة أو كذا، ثم نعود مرة أخرى، ثم بعد الظهر إلى العصر نكون بإذنه جل وعلا. هذا هو النية، أن الدورة سوف تنتهي يوم السبت إن شاء الله، ويكون نصابها 14 مجلسا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. طبعا هذه الدورة سوف يعقوبها مثل ما قلت لكم إن شاء الله، لعله الأسبوع الذي مش السبت، هذه السبت التي تليها، لعلنا نشرع في دورة أخرى متممة وهي في القراءات، نعم في علم القراءات، لأحد المشايخ المتخصصين في هذا المجال. ثم بعد ذلك، بعد هاتين الدورتين، سوف يكون هناك اختبار لكلا الدورتين، ثم بعد ذلك إن شاء الله تكون توزيع الإجازات والجوائز وما درجنا عليه في مثل هذه الدورات. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.